عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ما أعطيكم يعني ليس العطاء مني ولا المنع مني، إنما أنا قاسم. رسولك إنما أنا قاسم أقسم هذا المال أضع حيث أمرت، وأمرت الذي أمر النبي هو الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله ابن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا حديث خولة الأنصارية تقول بأنها سمعت النبي يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. أصل المخاضة هو السير في الماء، مثل إذا سرق الماء في العكر ما يعرف إن كان في حفرة في عدي وفي كذا، فأخذ هذا لمن يدخل في الأمر ولا يعرف أبعاده، كما نقول خاض في الحديث، يعني دخل في الحديث بس ما عارف، يعني لا علم له بالأمر. وكذلك دخل في المال بدون علم ما الذي له ما الذي عليه فيه. فقول النبي إن رجالا يتخوضون في مال الله، مال الله المال هو المال أي مال المسلمين المستدل لله، سواء مال الزكاة مال الله، مال الخمس اللي هي في هذا لله، مال الجزية وغيرها هذا لله، مال هذا لله، هذه الأموال هي العام التي أمر يعني الإمام أن يوزعها مال عام اللي هو مال المسلمين المشترك بينهم. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، يعني يأخذه ولا حق له في أخذه. قال النبي: فلهم النار يوم القيامة. إن جزاهم أن لهم النار يوم القيامة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.